تفسير سورة النجم. وهي مكية جميعها في قول الجمهور، وروي عن ابن عباس وعكرمة أنها مكية إلا آية منها، وهي قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الآية. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة النجم بمكة، وأخرج أيضا عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة استعلن بها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها والنجم. وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلما بلغ السجدة سجد فيها. وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني وابن مردويه عن زيد زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت النجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في النجم بمكة، فلما هاجر إلى المدينة تركها. وأخرج أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الآيات. قوله والنجم إذا هوى التعريف للجنس، والمراد جنس النجوم، وبه قال جماعة من المفسرين، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أحسن النجم في السماء الثريا، والثريا في الأرض زين النساء. وقيل المراد به الثريا، وهو اسم غلب فيها تقول العرب النجم وتريد به الثريا، وبه قال مجاهد وغيره. وقال السدي النجم هنا هو الزهرة، لأن قوما من العرب كانوا يعبدونها. وقيل النجم هنا النبت الذي لا ساق له، كما في قوله والنجم والشجر يسجدان، قاله الأخفش. وقيل النجم محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل النجم القرآن. وسمي نجما لكونه نزل منجما مفرقا، والعرب تسمي التفريق تنجيما، والمفرق المنجما، وبه قال مجاهد والفراء وغيرهما، والأول أولى. قال الحسن براتي طوبق به ما قبله من عطف السابقات بالفاء، ولا يحتاج إلى نكتة كما احتاج إليها ما قبله، لأن النكتة إنما تطلب لمخالفة اللاحق للسابق لا لمطابقته وموافقته. فالمدبرات أمرا. قال القشيري أجمع على أن المراد هنا الملائكة. وقال الماوردي فيه قولان، أحدهما الملائكة وهو قول الجمهور، والثاني أنها الكواكب السبع، حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وفي تدبيرها الأمر وجهان، أحدهما تدبر طلوعها وأفولها، الثاني تدبير ما قضاه فيها من الأحوال. ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزولها بالحلال والحرام وتفصيلهما، والفاعل للتدبير في الحقيقة وإن كان هو الله عز وجل، لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به. وقيل إن الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك قيل لها مدبرات. قال عبد الرحمن بن سباط تدبير أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة، جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما عزرائيل فموكل بقبض الأنفس، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. وجواب القسم بهذه الأمور التي أقسم الله الله بها محذوف أي والنازعات وكذا وكذا لتبعثن. قال الفراء وحذف لمعرفة السامعين به، ويدل عليه قوله أئذا كنا عظاما نخرة، وقيل إن جواب القسم قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إن في يوم القيامة وذكر موسى وفرعون لعبرة لمن يخشى. قال ابن الأنباري وهذا قبيح لأن الكلام قد طال بينهما، وقيل جواب القسم هل أتاك حديث موسى لأن المعنى قد أتاك وهذا ضعيف جدا، وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة على تقدير لي يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقال السجستاني يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير، كأنه قال فإذا هم بالساهرة والنازعات. قال ابن الأنباري وهذا خطأ لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام، والأول أولى يوم ترجف الراجفة انتصاب هذا الظرف بالجواب المقدر للقسم أو بإضمار أذكر، والراجفة المضطربة يقال رجف يرجف إذا اضطرب، والمراد هنا الصيحة العظيمة التي فيها تردد واضطراب كالرعد، وهي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق، والرادفة النفخة الثانية التي تكون عند البعث، وسميت رادفة لأنها ردفت النفخة الأولى، كذا قال جمهور المفسرين. وقال ابن زيد الرادفة الأرض والرادفة الساعة. وقال مجاهد الرادفة الزلزلة تتبعها الرادفة الصيحة، وقيل الراجفة اضطراب الأرض والرادفة الزلزلة، وأصل الرجفة الحركة، وليس المراد التحرك هنا فقط، بل الراجفة هنا مأخوذة من قولهم رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا إذا ظهر صوته، ومنه سميت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها وظهور الأصوات فيها. ومنه قول الشاعر أبي الأراجيف يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيف خلت اللؤم والخور. ومحل تتبعها الرادفة النصب على الحال من الراجفة، والمعنى لتبعثن يوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية تابعة لها. قلوب يومئذ واجفة قلوب مبتدأ، ويومئذ منصوب بواجفة، وواجفة صفة قلوب، وجملة أبصارها خاشعة خبر قلوب، والراجفة المضطربة القلقة لما عاينت من أهوال يوم القيامة. قال جمهور المفسرين أي خائفة وجلة. وقال السدات فتجعل مكانها غلاما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية قال لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن ولا يعصينك في معروف، قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه، قال لا تنحنا، قلت يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي لا بد لي من قضائهن، فأبى علي فعودته مرارا فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد، ولم يبق من النسوة إلا وقد ناحت غيري. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا نشرك بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت يا رسول الله إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل لها شيئا، فذهبت ثم رجعت فقالت ما وفت منا امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سبرة امرأة معاذ أو بنت أبي سبرة وامرأة معاذ رضي الله عنهن جميعا. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن النوح. وأخرج أخرج أبو إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن عمرو وزيد بن الحارث رضي الله عنهما يودان رجلا من اليهود، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، الآية. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: قد يئسوا من الآخرة، قال: فلا يؤمنون بها ولا يرجونها كما يئس الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هم الكفار أصحاب القبور الذين يئسوا من الآخرة. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر بن الخطاب: بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. وأخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتأخرت امرأته في المشركين، فأنزل الله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن المنذر وابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، والله ما مست يده يد امرأة قط من المبايعات ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعيد وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف، فقال: فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي الباب أحاديث. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ آية النساء: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه، قال: كانت الحرة تولد لها الجارية فتجعل مكانها غلاما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية قال: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحنا. قلت: يا رسول الله، إن بني فلان أسعدوني على عمي لا بد لي من قضائهن، ف